الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوان، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، لقد اختار أحد الأبناء أن تكون الكلمة الليلة تحت عنوان كيف ندعو إلى الله، وأجبته إلى ذلك. فأولا، الدعوة إلى الله عز وجل هي عبارة عن رد الشاهدين من عبيده الآبقين عن طاعته إلى طاعة مولاه. فالله جل جلاله ربنا وسيدنا وولي نعمتنا وولي أمرنا، نحن عبيده. فقد يأبق من يأبق منا، ويشرد من يشرد، بعوامل كثيرة، ومن أظهرها أن هناك عدوا لله كاشف الله بالعدا وصارحه به، وأقسم بربنا أن يضل عبيده ويغويهم ما أمكنه الإضلال والإغوال. فلا يشعر عبد الله إلا وقد أسر أخذ، فترك خدمة سيده وأصبح يخدم عدوه، تمرد على طاعة مولاه، وأصبح عبدا طيئا يعبد ويخدم عدو الله. فالوساطة في هذا الشأن من أفضل الأعمال، أن يراك ربك تتوسط بينه وبين عبيده الشاردين العاصين المتمردين، فتردهم إليه واحدا واحدا وجماعة بعد أخرى. فلهذا شرف الدعوة، شرف الدعوة إلى الله والحمد لله، ما منا إلا وهو مدعو باسم الله إلى أن يسهم في هذه الدعوة، وأن يضرب فيها بنصيبه. وهذا كتاب الله، يقول عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فهو تابع لرسول الله، منتظر في سلك أمة رسول الله، وعليه أن ينهض بما يستطيع أن ينهض به في هذه الدعوة. وابدأ بنفسك ثم بمن تعود. فدعوة العبد لنفسه لتستقيم على طاعة الله وتسير على منهاج هدى هذا سهم كبير يسهم به عبد الله في الدعوة إلى الله لانتقال من نفسه إلى من حوله من ذويه وأقربائه كالزوجة والولد والأخ والأخت. كذلك لقد أسهم بقسم كبير وتمتد السلسلة إلى أن تصل إلى أبعاد وآفاق بعيدة. والداعي دائما يشعر بأنه يقوم بخدمة مولاه برد عبيده الشاهدين عنه إليه ويتقاضى على ذلك أجرا عظيما. فأجر الدعوة إلى الله لا ينبغي أن يكون مالا بيننا ولا ينبغي أن يكون اكتساب شهرة فينا أو سمعة عندنا. أجر الداع فوق ذلك أجره عند الله. ولم يرضى الله عز وجل للدعاة أن يتقاضى أجرا على دعوتهم إلى الله. والقرآن الكريم وآياته شاهدة. قل ما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. قالها نوح وقالها هود وقالها صالح وقالها الأنبياء وقالها وأمر بها خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. قل لا أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القربى. معشر الأبناء والإخوان لفت نظركم إلى هذه الحقيقة وهي أن يكون عبد الله واثق بينه وبين ربه وعبيده. لأن عبيد الله لا يسعدون ولا يكملون أبدا وهم أبقون شاهدون من سيدهم. لا سعادة ولا كمال إلا في ساحة الله. فمن خرج عن ساحة الله وعاش بعيدا عن رضا قد يصل بشقائه لأن يبلس ويصبح من المبلسين أعداء الله عز وجل. ولهذا لأن تتصدق بكلمة طيبة تجلب بها عبدا شاهدا تكون كلمتك خير من إطعام جائع وبي لا مناسبة. حقا الجائع يطعم من أجل أن يعيش ليذكر الله ويذكره ليحفظ بحياته ليعبد الله. ولكن النافع الشاهد الأبق عن طاعة الله عرده إلى الخدمة والمساعدة على الطعام في حياته أكثر من حياة الطعام والشراب. الدعوة إلى الله عز وجل فريضة وهي بالنسبة إلى الأمة الإسلامية هي فرض كفاية لقول الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ومنها انطلق أسلافنا الفاتحون ومن هذا المنطلق شرقوا وغربوا وشمألوا وتيامنوا حاملين راية الدعوة إلى الله وسطا بين الله وبين عبيده. إذ لا يمكن للعبد أن يسعد في غير دائرة رضا مولاه ولا يمكن العبد أن يكمل لا خلقا ولا روحا إلا إذا كان آخذا بتعاليم مولاه. وقد استطاع العدو أن يغزو البشرية وأن يجتاحها في كل ديارها وأن يبعدها عن ساحة ربها وأن يستعبدها شر استعباد وأن يستغلها أسوأ استغلال. فمن لهذه البشرية لها مراه مولاها هو الذي يستطيع من يشاء ويختار من يريد ويبعث رسله وأنبياءه. وللرسل والأنبياء أصحاب وحواريون وثلاثية يقومون بهذه الدعوة، دعوة ربي العبيد إلى سيدهم ليكبروا ويسعدوا في ساحة مولاهم. السلف الصالح آباؤنا وأسلافنا شرفوا فبلغوا أبعادا بعيدة الشرق ما وراء ناس وانتهوا إلى الأندلس وأخذوا في الشمال فدخلوا أوروبا وذهبوا جنوبا فانتهوا إلى المحيط. لماذا؟ لأنهم فهموا كما فهمنا أن هذه الدعوة ينبغي أن تنشر وأن تذاع وأن تنقذ وتهدي وتصلح، وهم وثقاء ولهم شرف الوثاقة بين الله وبين عبيده. أنفق الصامت والناطق. هل لي أن أذكركم بأن عبد الرحمن ابن فاروق والد ربيعة الرأي المدني شيخ مالك ابن أنس خرج شرقا يغزو من فخر إلى آخر ومن فتح إلى فتح فلم يعد إلا بعد 25 سنة، فوجد ربيعة الرأي الذي تركه في بطن أمه أو رضيعا وجده في حلقة الدرس وحوله آلاف الناس يسمعون. هذا الذي بذل السلف وهذا هو العطاء الذي أعطوه ولم يزد حالهم على أن فهموا أن أشرف الأعمال وأضافها وأفضلها أن تكون واسطة بين الله وبين عبيده. أسر عبيده أخذوا عنه أخذهم عدو، فتعمل أنت وتبدو ما تستطيع أن تردهم إليه. يا لها من مكان عالية. ويدل على هذه المكانة وهذا المقام الذي تسامى فيه الأولون وتسابقوا وتنافسوا ما تعلمون جميعا، لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم خيبر واستعصت بحصونها وقال في ليلة من ليالي الحصار قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله عليه. وتطلعت النفوس وشرأبت الأعناق ومن ذا الذي يعلن غدا على أنه محبوب من الله ورسوله. إذ ليس الشأن أن تحب يا بني، الشأن أن تحب. نعم، إذا أخبر الوحي بأني أحب الله ورسوله فيه خير عظيم، ولكن وراء ذلك أن يحبني الله ورسوله. وقالت العلماء ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. وقد وضع الله لنا طريقا لأن يحبنا، وما أيسره وما أسهله على من طلب ويسره الله له من سورة آل عمران. وقد نزلت الآيات الأولى منها في وفد نجران ونزلوا على رسول الله في المدينة ضيوفا، وجرت محاورات وباع نقاش، جاءوا يجادلون رسول الله في شأن ليس عبد الله ورسول الله، ومن جملة ما قالوا ما عبدناه إلا من أجل أن يحبنا الله لأنه ابن الله، فعبادته وحبه مجلبة لحب الله، لا غرض لنا إلا أن يحبنا الله. وقد يكونوا صادقين وإن كانوا جاهلين، فأنزل الله تعالى ميتا وثمانين آية من فاتحة هذه الصورة، ومن بين ما نزل فيها قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن هنا قالت العلماء ليس الشأن أن تحب، الشأن أن تحب، وهو كذلك. فطريق الحب والحصول عليه نعم منك تبدأ، لا تطمعن أبدا أن يبادر الله إلى حبك وأنت لم تبادر. هذه تمثلت في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وهذه حقيقة لنقف عندها لحظة، لا تتمنى أبدا أن يكون الله البادي، أنت العبد، أنت المحتاج، أنت المفتقر إليه، أنت ابدأ. وفي هذا قول الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، هم الذين يبدأون. إذن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا حقيقيا مشيا وراءه، لا تتقدم عنه ولا تمشي عن يمينه او يساره، بل اقتفي اخاذه. وقد سابق الناس في هذا وكانوا يتمثلون حياة رسول الله حتى في لحظه ونظره، يمشون وراءه حذو الكذب بالكذب طمعا في أن يحبهم الله وأحبهم الله. وإن سألت عن السر في ذلك فالسر واضح، فهل عرفت أن الله لا يحب إلا الطاهرين الطيبين؟ أمر مفروغ منه، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قد أفلح من زكاها، فأصحاب الأرواح الخبيثة من أوضاع الشرك والمعاصي العاتمة المنتنة لم يأذن الله تعالى لها في مجاورته، بل ولا حتى في عروجها إلى السماء. وسواء كانت الروح روح قريب أو بعيد، وإن كانت نفس النبي أو المرأة، والقرآن شاهد، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومن باب التدليل على هذه القضية والقضايا المشتركة، وهي أن الله لا يقبل فضلا عن أن يحب إلا من كان طاهرا، لا مجال للخبث أبدا في حب الله وولايته ومجاورته بالنصوص القرآنية. من أبرز الآيات في هذا الشأن آية الأعراف، إذ يقول تعالى وقوله حق إن الذين كذبوا بآياتنا، والتكذيب مانع من اتباع آثار رسوله واتباع خطاه للحصول على تزكية النفس وتطهيرها. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، والاستكبار كالتكذيب مانع، لا يسمح لصاحبه أن يحتفي آثار رسول الله فيجوع ويصبر أبدا، مستكبر. إذن فحكم الله فيهم، قال تعالى: لا تفتح لهم أبواب السماء، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ومتى كان البعير الأرق والجمل الأصفر يدخل في ثقبة إبرة الخياط؟ مستحيل هذا. إذن صاحب الروح الخبيثة مستحيل أن يتبوى الفراديس الغلاف وأن يوافق النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذه الحقيقة ينبغي أن تعلم. ويقول تعالى: وكذلك نجزي المجرمين. كهذا الجزاء، جزاء الحرمان من جوارنا، نجزي كذلك المجرمين لأنهم أجرموا على أنفسهم، أفسدوها، صبوا عليها ما صبوا من أطمان الذنوب والآثام، فأصبحت غير أهل لكرامة الله وجواره. لهم من جهنم مهاد ومن فوق المغارات، وكذلك نجزي الظالمين. الظالمون يجزون بهذا الإرمان، لما؟ لأنهم ظلموا أنفسهم، صبوا عليها أطمار الذنوب والآثام، أخفوها، جسوها، عفنوها، ما أصبحت أهلا للملكوت الأعلى. والله لسنن ثابتة كالطعام يشبع والماء يروي والماء تحرق. فلا مجال للأمان أبدا ولا لأطماع الفارغة. مصيرك يا بني أنت الذي تقرره اليوم قبل يوم القيامة. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالذي يهمل نفسه ويهملها في المهملات والمزادل يأتي يوم القيامة ممكن عافية من يبلغ الجنة. وهذه صورة أكثر عرض من شاشة التلفاز. فرض الله تعالى الهجرة: هاجروا يا عباد الله، ما خلقتم إلا لتعبدوا الله، فإذا ضاق البلد بكم وما أصبحتم قادرين على أن تعبدوا الله ارحلوا إلى بلاد تعبدون فيها الله، إذ علة وجودكم أن تعبدوا الله. ضايقوكم، حاصروكم، منعوكم من أن تقولوا لا إله إلا الله، هاجروا. ففرض الله الهجرة على كل من لم يستطع أن يعبد الله بذكره وشكره في أرض ما، ولا يحل البقاء إلا لعاجر. المهاجرون والمهاجرات يتسللون إلى المدينة النبوية تباعا إيمانا بالله، طاعة لله، استجابة لنداء الله ورسول الله، وتخلف أناس آخر الحياة الدنيا أعجبه بستانه ومتجره، أعجبه منزله، أعجبته امرأته، عز عليه أن يغادر البلد الذي يسعد فيه إلى بلد يشقى به وفيه. قال تعالى، وهذا هو الشاهد في عرض القرآن: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. كيف ظلموا الله؟ لأنهم راضوا ببالهم، راضوا أن لا يعبدوا الله، إذ الأضال المتصور عليهم يمنعهم فبقوا فماتوا. جاءت الملائكة تأخذ تلك الأرواح. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أي بفاك الهجاع التي تسبب عنا خوف عبادة الله عز وجل. لما تستدعى الروح وتستخرج، كيف تلك الروح ملغمة ممتنة عافية؟ فتقول الملائكة فيما كنتم في مزبلة وإلى غيره. وتأمل الاستفهام بكلمة فيما، فيما كنتم أنتم؟ هذه الأرواح الممتنة العادنة في المنارة في المزابل وإلا في ماذا؟ كيف حصل هذا؟ لأنهم ما عبدوا الله، ممنوعون، أرواحهم تجسدت، أصيبت بالظلمة والعقول والنسل، أنكرتها الملائكة، ما هذه الأرواح؟ أين كنتم؟ اعتاد يوم حيث لا ينفع الاعتداد، قالوا كنا مستضعفين بالأرض. ويقول من الإنكار التوضيحي، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وهنا نذكر أولئك المستضعفين المضطهدين وراء الأسوار في الاتحاد السوفيتي، مساكين مغلوبون على أمرهم، لا يستطيعون أن يسموا أبطالهم باسم محمد ولا إبراهيم ولا صالح. وننظر إلى المسلمين المتحررين وقد تركوا عبادة الله باختيارهم وإراداتهم وحرياتهم الكاملة، فكيف يكون الموقف؟ لا ضغط ولا اضطهاد ولا تعذيب، ولا صد أحد باب المسجد، ولا صرخت امرأة من حجابها، ولا ألزم رجل بشرب الأديون ولا خمر ولا. والمسلمون باختيارهم وإراداتهم معرضون عن عباده. أمر يستدعي الاستغراب، لأنهم معه والله معه. معرفة سطحية لا قيمة لها. أما الذي هرب طلب النجاة يتخطى الأسوار الحديدية ويهرب، وهذه يستدعيها المقام بأننا نتكلم على الدعوة إلى الله. فالذين يموتون في ديار الفرية لا صلاة ولا زكاة ولا طهر ولا طهارة، يموتون على الخبث، فهؤلاء يغفر لهم لأنهم في بلاد الفرية، ولا يغفر للمضطهدين المعذبين وراء الستار. من يقول بالمساواة؟ إذن قال تعالى في هذه الحقائق: ومن يطع الله والرسول، ومن يطع الله والرسول فأولئك السامون الأعلون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. عبرتهم أطاعوا الله ورسوله، لأن هذه الطاعة هي مزكيات الروح ومطهرات النفس، عملوا بها زكت أرواحهم، طابت نفوسهم، طهرت، تأهلوا للملكوت الأعلى. الذين أهملوا نفوسهم وأعرضوا عنها واشتغلوا ببطونهم وفروجهم وتركوا أنفسهم سوف تؤخذ وسوف تلام يقال فيما كنتم كنا في المدينة النبوية بلاد الكفر والصرف. ما هذه الروح؟ ممكن هذه وقعوا قول الله عز وجل من سورة الأنعام: إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم من يذكرني بآيات الأنعام. ولك إذا الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم اخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. هذه الآية جديدة النزول إلى أم قديمة؟ ما تعرف للشرك ولا للكفر ولا للظلم، ذكرت الفسق والاستكبار، وقد أصبح طابعا عاما للخمسة وسبعين في المئة من أمة الإسلام. فسبحان الله العظيم، إنه لقرآن عجب. ولو ترى يا بني ولا عراك الله الملائكة وهي تتوفى وتميت وتستخرج أرواح الظلمات، ماذا تقول؟ أخرجوا أنفسكم، لأن الروح القبيلة إذا شاهدت ملك الموت وأعوانه وقد بلغت في القرى فجأة أو فجأة تعود إلى جسم وتنتشر فيه خوفا من الخروج. ولهذا والنازعات غرقا فتؤخذ وتستهل استيلاء العجبة موتوا إذا تخرج، لأن شاهدت أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق، بما كنتم تقولون على الله غير الحق. أظن هناك آية أخرى، والآية التي بما كنتم تشفقون أو آية غير هذا. الشاهد عندنا في أن هذه الأرواح كانت تقول على الله غير حق، معنى هذا أنها كانت تدعو إلى خلاف ما يدعو الله ورسوله إليه، ومعنى هذا أن دعوتهم إلى الباطل كانوا قد عاشوا على مقتضاها وعاشوا على دعوة باطلة، فلم تزكوا أنفسهم ولم تطهروا ولم تقبلوا. وجزاكم الله خيرا، وذكرت آية الفسق آية لحاف تلك التي انتظر عمر لها انتظار عجيبا. قدم لعمر لونان من الطعام أو ثلاثة ولم يبلغوا ما يقدم لنا صباح مساء، فانطابت نفسه وقرأ الآية قال: أخفى أن أكون ممن قال الله فيهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. والآية هكذا من صورة أخطار عمر، وما أدانا ما عمر وما عمر، عمر الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان في أمتي محدثون لكان منهم عمر. وما سلك عمر فجا أي طريقا واسعا إلا سلك الشيطان فجا غير فجه، لا يتلاءم معه ولا يصاحبه في شارع ضيق ولا واسع. هذا عمر ترتعد غرائصه ويجلو من الطعام بين يديه ويقول: أخشى أن أكون ممن قال الله فيهم وقول الحق أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. فالذين يأكلون الربا من بيننا ويوكلون الحرام ويأكلون الزقوم بأي طريق يصلون إليه، أليس قد أذهبوا طيبات في حياتهم الدنيا؟ أكلوا الربا أليس من أجل أن يأكلوا الطعام اللذيذ والشراب الطيب واللباس والستان؟ فالقضية هي لا فرق. والحقيقة ولو قيل يا أبنائي الحقيقة قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فمن زكى نفسه بأدوات التزكية والتطهير وبعدها عما يزكيها نجا وفاز بالملكوت الأعلى، وفتحت له أبواب الجنة ووافد النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ومن أبى إلى تزكيتها بأوضاع الشرك والمعاصي والإعراض عن كل مزكي لها ومطهر حتى كلمة لا إله إلا الله في إخلاص وإنابة، فلا يلومن إلا نفسه. معاشر الأبناء، نعود إلى الموضوع بإيجاز. عرفنا أن الدعوة إلى الله واجبة وأن علينا أن نسلم في حدود ما نستطيع، إذ كلنا تابع محمد صلى الله عليه وسلم. من ذا الذي يقول معذرة أنا لست بتابع له؟ والله يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل تابع إلى رسول الله ملزم بأن يغلب بسهمه في هذه الدعوة. وليبدأ أحدنا بنفسه يخلصها يحررها من عدوها، يجعلها لله لا تعبد إلا الله، وإنها لدعوة وشرف. وينتقل بمن يعول كما في السنة، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. فكل واحد مسؤول عن ابنه، عن أخيه، عن زوجه، عن أبيه، عن والدته، فليبذل ما يستطيع بذله في أن ينقذ المنحرف أو الساقط الهابط من أقربائه. ولا يعذر أحد إلا بعد أن يبذل ما يمكن أن يبذله، ويلوي الدعوة وأساليبها إلى أن ينجح أو يموت دون ذلك شهيدا قد أبلغ دعوة الله. هذه الدعوة، ولعل من حاضرين طلاب علم، أقول لا بد من مراعاة العلم فيها. العلم ضروري. فالذي يقوم الآن معشر المستمعين الكرام إن مأدبة فاخرة عظيمة، تعالوا فتشرب أعناقنا ونخرج. أي وليمة؟ أي مأدوبة؟ ما عرف. سمعت بها. أي نية؟ ما استطاع أن يصل بنا إلى هذه المأدوبة. كيف يكون موقفه معنا؟ أضلنا، فتننا وحيرنا. فلا بد لمن يدعو إلى وليمة أن يعرف دارها في حجها برقمها بطريقها الأخر والأقرب إليها، لتكون دعوة الدعوة حقيقة نافعة. أما أن يدعو وهو جاهل فإنه يتعب الناس ويحيرهم. ولا تقولن ومن أين لك العلم؟ العلم ميسور. سئل ابن عباس رضي الله عنه بما نلت العلم يا حاضر؟ قال بلسان سؤول وعقل عقل. بلسان سؤول كثير السؤال، وعقل عقول كثير العقل والضبط. ولهذا أقول دائما للمؤمنين في مثل هذه المجالس ما نحن في حاجة ماسة إلى مدارس ومعاهد وكليات أبدا. تلك الاصطناعات. أما بالنسبة إلى الطريق إلى الله والفوز به إلى الله ما نتقي إلى الكليات أبدا. اعمل بفحصك ومصحاتك طول النهار. وإذا أردت أن تعبد الله بشيء اسأل الله كيف أعبد ربك. فإذا قال افعل كذا فعلتها ولم يحبلك بمثالك الدنيا كلها. وقد ضربنا لأمثلة لهذا. يجيء الرجل ويقول أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله في طرف الحلقة فيقول كذا وكذا فلا يملك ذلك العمل حتى الموت. الصدق أي الذنب أعظم عند الله يا رسول الله يقول كذا فلا يقربه حتى الموت. فعلومنا معارفنا الموسية بأرواحنا إلى ذلك الكمال ما تفتقر أبدا إلى هذه المدارس الكليات. ولست بمثبت عزائم الناس ولكن نقول ما هي بحجة أبدا. أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثرهم أميون لم يعرفوا القلم ولم يكتبوا به لكن وأصبح هداك الأمام مصابيح الدفع أنار الحياة لأن هذا العلم ما يفتقر إلا إلى الإخلاص الصدق والتطبيق. ما العلوم ما آت فقط تتهاتم وأصحابها والعياذ بالله تعالى مقطوع الصلة بالله لا يرجعون بالله راضي. أبدى وفتقر إلى العلم من دعا إلى شيء يكون قد علمه وعرفه. هذه المعايير حتى لا أخالف الناس وأقول يجب أن تدرسوا وتترقوا وتتنقلوا من مدرسة إلى أبدا. اسألوا سهلا. كاتب رجل أي عبد الله اقرأ علي القرآن أسمعني كلام الله. يقرأ الآيات فتنطبع في نفسها وتشع أنوار في قلبها وإذا بك مزدهر النفس مجرد أن يسمع فقط. أما قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله سمع به عرف إن شاء الهداية هدى وإن رضي بالضلال بقي على ضلاله. السماع فقط. فالذي يعوزنا أو ينقصنا الصدق فقط وإلا العلوم والمعارف متوفرة والأعمال قلت. فمن هنا أقول العلم يا من يدعو إلى الله اعلم ثم ادعو. كيف تعلم؟ اسأل تعلم. جاءوا الصلحاء والعلماء تتعلم. عرفنا أمنين ما قرأوا ولا كتبوا يقول لك الآية الفلانية في الصورة الفلانية والله نعم ولم يحمل القلم ولم يعرف الألف ولا الباء وتذكر الحديث يقول كذا. لأن الجاهل بالشيء ما يستطيع أن يهدي به وهو جاهل به ولا ينفع أبدا. لا بد من العلم وطلب العلم طريقة ما اختياري. كل مؤمن يجب أن يعرف الطريق إلى الله يعرف محاب الله ومكانه يعرف الله أولا بأسماء وصفاته. فإذا عرف دعا. ثانيا اليقين. وهذه من حالة صعبة يعيش عليها المسلم وهي أنهم فاقدون في الجملة لليقين واليقين عزيز. ونستشهد له بمسألة. عمر رضي الله تعالى عنه هاجس في نفسه هاجس وقطع بذل قاطع وقال كيف نحن أميون لا نقى ولا نكتب، فقدمنا الإسلام ودخلنا فيه لمجرد أن سمعناه، وأن الكتاب جيراننا من اليهود والنصارى أهل الكتاب يقرؤون ويكتبون ويعرفون ولم يسلموا ولم يدخلوا في الإسلام. حقيقة هذه كبيرة النفس، كيف هم علماء وما قبلوا هذا الدين ونحن أميون فقد الناس أي يرسلوا لهذا؟ وفي القرآن الجواب، أولا قال تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. تدخل في مساجدنا في البلاد الإسلامية يوم الجمعة قبل الصلاة تجد الأمة تقرأ القرآن وفي أيديها مصاحف، فتظن أنهم علماء وأنهم عارفون وأنهم بصرى فقراء يقرؤون كتاب الله، وفي الواقع لا يعرفون شيئا إلا مجرد قراءة، كما كان أيضا جيراننا في المدينة من اليوم أما يدخل عليه في بيت المدار وإذا المصاحب التراث بين أيديهم وأن يجلجلون يظن علماء كيف يؤمنون. فقال تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني إلا قراءة، أحد وجهي التفسير. وأرجح من هذا، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليه. وهذا هو الفرق بين صاحب القدم الراسخة وبين المعلومات الظنية السطحية. هذه حقيقة تأملوها وتأولوها. أما سمعنا الله يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، والرسول يقول أنا أخشاكم الله أعلمكم بالله وأتقاكم له وأشدكم له خشية. انتبهوا، فأيما عالم علمه صحي ما تمكن من نفسه ولا استطاع أن يحور أو يغير غرائزه فهذا العلم صاحب ذلك. فالعلم الحق هو الذي يغير نظريات الإنسان ومجرى سلوكه. إنما يخشى الله من عباد العلماء، حتى قالوا العلم الخشية، متى وجدت الخشية فالعلم خاصة، وهو كذلك والله لو وجدت أميا ترتعد فرائصه من خشية الله، يخشى أن ينظر نظرة لا ترضي الله أو نصف إصراع من سخط الله، فاعلم أنه عالم وهو عالم عاق أيقن بوجود الله وجماله وكماله وما لديه وما عنده. وترى الرجل يتلو ما يتلو ويقرر ما يقرر ويتصرف المعارف العلوم، يمحو ويكتب وهو لا يستطيع ان يربط نفسه ساعه، وتعيش كالهمل في المعاصي المنهكات. فهذا عالم ما علم، علمه سطحي ما هو بيقيني. وقد حضرت المحاضره للشيخ امين الحسين الفلسطيني، ألقاها في الجامعة الإسلامية أيام فتحها وبدايتها، وهي كلمة جديرة بأن يسمعها الأبناء ويروها، وهي أن هذا التنظيم التعليمي، برامج التعليم ليست برامج إسلامية نبعت من فقهاء الإسلام ورجال العلم فيه مستوردة منها، نهايتها كبدايتها، بدايتها إزالة الأمية حتى نتفهم مع الناس غير أميين، لأن الغرب هو الذي يخطط، نرقى بالمستعمرات أو بالشعوب الفقيرة التي تحت أيدينا إلى مستوى يتجاوزون في حد الحيوانية حتى إذا خاطبناهم يفهمون عنا. وتنتهي العلوم بالمعاد إلى مستوى الذبذبة والحياة قبل الوصول إلى إيه؟ أعطيه بكرة. فأوجدونا كما لا ينقر علماء غير علماء، عارفون غير عارفون، أميون وسط الأميين. ولهذا أسوأ حال يعيشها المسلمون هي هذه، لمن يعقل أو يفكر. هذا تخطيط ليصبح العبد في مستوى الذبذبة وينتهى به. أيام كان يطلب العلم لله ويعطف عليه طالبه يجلسون عليه السنين لا يقول إجابة، إذ هم فقط يتعلمون ليعرفوا الله ويخشوه ليستقيموا على منهج ويعبدوه. فلما أصبح التعليم شهادة تصل بالطالب إلى وظيفة، مما أصبح العلم يقينا أنه علوم سطحية في أذهان المسلمين ما تعمقت ولا وصلت إلى وجدانهم. وإن رأيت الناس صالحين تعلم أنهم ما أخذوا هذا من العلم، أخذوا من المجاورة أو التربية أو المجاورة لآبائهم أو مشايخهم. أما العلم الذي تلقوا ما يوجد خشية ولا يولد تقوى لعلة معروفة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نرى. لو تشتم الدنيا كلها على نقض هذه القاعدة والله ما نقضها، ولم يختلف أمر أبدا لكل من ما نرى. فإذا كنا نطلب العلم للوظيفة إذا على العلم السلام وعلى العمل كذلك السلام، لأن أصبحنا ما نعبد الله بهذا الشكل. وإذا هان هذا في الدكان فما بالنا في الإناء. الإناء يتعلمنا ويتسابقنا لأي غاية؟ ليعبد الله، لتتمكن الخشية من قلب أمة الله فتخر صاعقة إلى ذكر الله. اللهم لا، لأي شيء؟ للتوحيد والضياع. هل بلغكم أن من المتعلمات المتخرجات في العالم الإسلامي ربانيات كالزهرة وعائشة؟ سمعتم؟ لأن العلم ما طلب لله، طلب إما لوظيفة أو لسمعة أو شهرة، وما لم يكن ذلك لا يكمل التقوى أبدا. ومن هنا نقول بعد العلم اليقين، يجب أن تكون علومنا يقينية. ما ندعو إلا نحن شاكين في الله، ما نخاف من عذاب الله ونحن غير مطمئنين إلى وجود هذا العذاب، ما نواجه في النعيم العلوي ونحن غير موقنين بأن هناك نعيم معه، لا ندعو إلى الإصلاح في آيات في كتاب والسنة ونحن غير موقنين أن الإصلاح آيات من طريقهما. لابد من مستوى اليقين، كما نقول بالله الذي لا إله غيره، أقسم بالله الذي لا إله غيره، ما كمل إنسان ولا سائل في الدنيا والآخرة إلا على الإيمان وصالح إلا بعد أن يخلص من أوضاع الشرك والمعاصي. لن يستطيع أحد تحت الأرض أن يقنعنا أن شعبا أو أمة يمكن أن تكمل أو تسعد على غير الإيمان وصالح الأعمال يقينا. فلهذا إذا دعوت أنا أدعو أن أقول ما أنا أشرك، فالذي يدعو ويشرك ما أنا، لابد من اليقين. العلم اليقين، وبعد ذلك الإخلاص، بمعنى تبدئ نفسك ومن ساحتك غير الله. لا تدخل لتحصل على مال ولا لتحصل على جاه ولا شرف ولا صيف ولا ذكر، ذي كلها معروفات وآلهة تعبد مع الله. فالداعي حسب شرفا أن أصبح كما قدمنا واسطة بين الله وعبده، لا هم له إلا إرضاء مولاه فقط. أما أن يراقب في دعوته حتى يصبح يدعو لنفسه فلا، الإخلاص التجرد. وليس هذا بالمستحيل ولا بالصعب، فإن الله ما كلفنا مستحيلا ولا كلفنا شاقا لا يكتمل ولا يقع، بل التكاليف كلها وإن كانت من تلك حقا والمشقة ولكنها ميسورة وسهلة لمن استعان الله عز وجل وطلب أن يعينه. اليقين علم إخلاص، علم يقين إخلاص، دي ثلاث خطوات. أزيد رابعة خطوات كثيرة، الحكمة. الداعي ينبغي أن يكون مشبعا بروح الحكمة، والحكمة قد تكون في بدر. لا تقل أبدا من قراءة بقراءة وسقراط وكتب الأولين موضع في الصمت، من لازم الصمت أجر الله على لسان الحكمة. الحكمة ثمرة التقوى. معاشر أبناء عقلت عليكم والحديث شنون، ولا شك أنكم عرفتم من المحاضرة شيئا. أشرف حال أن يكون عبد الله واثق بينه وبين عبيده، كل واحد منا يضرب بهذا الكتاب، يعود إلى الله من شاء من عبيده وإمائه. حسب هذا يبدو أن يكون عالما بربه ومحابه ومساقه، يبدو أن يكون موقنا يقينا كاملا كأنه يرى الله وجنته ويرى ناره. لأن حارف الأنصاري سئل عن إيمانه قال آمنت أصبحت معه كأني أمضي إلى ربي فتعاشر، آمنت إيمان أصبحت معه كأني أنظر إلى أهل الجنة وهم يتضاورون فيه، وكأني أسمع أهل النار وهم يتضاورون يتصالحون فيها. قال عرفت فيهم علم يقين إخلاص. الإخلاص أعيب نفسك عنك، انظر إلى ربك فقط لأنك داعي. بهذه الخطوات يحصل المؤمن على هذا الشرف، والله أسأل لي أنا وإياكم من أهله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في نهاية هذا اللقاء نشكر فضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري على هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا ويجعلنا هداة مهتدين. أما الأسئلة التي وردت فمنها هذا السؤال، يقول السائل: هل يجب أن يكون الداعية عالما بالشرائع وأصولها وفروعها؟ وما هي نصيحتك التي تقولها للداعية في زماننا هذا؟ وما هي أنفع الطرق لدعوة الناس اليوم؟ هذه أسئلة كثيرة وتخرج إلى وقت أكثر، والجواب أنا قلت ليس شرطا أبدا أن تكون أبا حنيفة ولا الشافعي ولا أحمد ولا مالك، والإحاطة بالعلم غير ممكنة، ولكن حسبك أن تعرف شيئا عن الله فتبنى. قال لأكثر إيمانا واحتسابا. ولهذا ما شفت أعدام الأبناء كل من يسمع حديث أو يسمع آية ويعمل بها يجد لذاذة تعافيه يؤديها إلى محروم منها. أما اشتراك مستوى معين للدعوة الله هذا في وزارات الإعلام والسياسة، أما بالنسبة إلينا ليبلغ الشاهد لكم الآية، بلغوا عني ولو آية، يحدث عن بني إسرائيل فقط، لا يحل لأحد أن نقول برأيكم في الله ولأن نفتي الناس بهواء فيضل ويضل أولئك الظالمون المضلون. أما قضية من فضلك أين المسجد وأنت تعرف المسجد تأخذ بيدي وتلمسها وتأتي هذا المسجد يا أهل الله ما يحتاج إلى إيه؟ فليس شرطا أن نحصل على علوم معارف نتبرز بها ونتميز وبعد نصبح دعاة لا. والطريق كما قدمنا أبدأ بنفسك أنقل إليها الهدى فإذا قام عنها أنقله إلى غيرها إلى غيرها. يقول السائل أنت تعلم ما حل في العالم الإسلامي من أجهزة تنشر الفساد ودعاة يدعون إلى تحرير المرأة ونفذ الحجاب، والسؤال كيف يمكن السيطرة على هذه الدعاة على هؤلاء الدعاة المعادون للإسلام، خصوصا إذا عرفنا أن شبابنا وفتياتنا افتتنوا بهذه الأشياء وأن الداعي حينما يقف في المسجد أمام فئة قليلة من الناس وأجهزة الإعلام تنشر السموم في العالم الإسلامي، فما رأي فضيلتكم؟ هنا طريق شائك وعقبته تفتقر إلى المؤمنين صادقين فتذل وتذلل تلك الصعاب وتلك العقبات إيمان فقط. تسمعون هذا الجواب واحفظوا كيف الخروج من هذه المحنة أو الخلاص من هذه الفتنة. إننا نفقد كل يوم من بعضنا من أجسادنا العديد لما تراكم علينا وتكالب علينا من الفتن. المخرج كيف؟ واحفظوا أننا كما عرفنا الليلة أننا في حاجة إلى إنقاذ، أننا في وجه تيار عنيف يصرفنا عن الله كل أمر حتى نسقط كالحشرات، لا خلق ولا دين ولا مروءة. إذ هذه أمنية الأسرية العالمية. كيف نخلص من هذه الفتنة؟ الطريق كتبت هذا ونشرته وقلته مئات المرات إن كنا جادين، وهو أن نعتبر أنفسنا أننا أقليات كأننا نعيش في لندن وباريس أقلية، لأن أهل الفسق والظلم والفجور أقوى. أما يشعر المسلمون بهذا الشعور؟ يشعرون ويبكون. إذن أهل كل حي من المسلمين، والله يقول فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ولكن بيت واحد. أهل كل حي إذا آمنوا لا يتوزعون فقط، إذا آمنوا أهل كل حي يفزعون إلى مسجدهم في حيهم منتظرين، يأتون ببناتهم ونسائهم في جانب المسجد وأطفالهم وهم يشهدون الصلاة في الجانب الثاني، وكل ليلة وطول العام ويتلقون العلم والمعرفة ما بين المغرب والعشاء، ويعرفون أنهم يواجهون أخطارا أكثر من سيول العالم والقرآن، فيعتصمون ببيوت الله. أهل كل حي في كل مدينة كأهل كل قارعة إذا عرف طريق الله من جاءهم أن يهزأ الله بهم. إذا ضيقت الشمس إلى الغروب ما يقامون منه غير مبدع المبدع يريد النجاة ولا لا، مؤمن يتكلم باللسان عارف أن الطوفان يزيقه أراد أن يمكن الثور. تتغير الحياة في نظرنا إذا ضيقت الشمس الغروب مالت كل أهل الحي فازعون إلى المسجد بنساء مع أطفالهم يجلسون الساعتين يصلون الوقتين ويتعلمون الهدى كما نتعلم الآن ويعودون شباعا تغذوا ينزلون بيوتا لا فحرا ولا عدد، إن احتاجوا إلى الطعام طعموا أو الشراب شربوا، وناموا ليستيقظوا آخر الليل يذكرون الله ويعبدونه، ليصلوا صلاة الصبح ثم ينتشرون في أعمالهم، الفلاح والناس الحداد كل في عمله. هذا هو طريق الإنقاذ. إذا شرب شاب في الحي يستدعونه يغوضونه كالجمل شيئا فشيئا، فإن استعصى وقاسى شكروا لحاكمهم هذا الشخص يوجد في حينا أبعدوه وسوف يستجاب له ويبعد. وهنا طهرت الألسن، طابت النفوس، عرق. أما أننا نحن نحب الهوى ونتلذذ بالشهوات ونريد النغامية، وهمنا أن ناكل ونشرب وننكح، وبعد نقول سيارات ونقول حكومات ونقول كذا، هذا الكلام لا يغني ثقيلا يوم القيامة عنا. إياكم أن تفهموا أن يخلصكم أن وزارة الإعلام دمرتنا، وأن الحاكم فعل ذلك، والله أنه بعوج أبدا ولا تقوم. الحجة تقوم على المستضعفين المعذبين في ذات الله، إن لم يتمكنوا من الهجرة، فإن تمكنوا منها وعدا فلا إذن لهم على حجة القيامة كما قال الآيات. أنا والمسلمون ما نستثني إلا وقع سودة في العالم الإسلامي، نعم أهل المضطهدون كفرهم بالحديد والنار، وباقي المسلمون هم الذين أرادوا الفساد والشر، جاءوا وراءوا طلبوه من حيث يعملوا أبدا ولا تحاسبوه ولا دفعوا ولا صرفوه، هم الباقون بالله الذي لا يقصر. فلهذا طريق النجاة أن نراجع التاريخ، ننحاس كالفرار من الأسد صاحب المرض المعدي، ينحاش المسلمون في مساجدهم، هذا هو الطريق. فإذا كفر صلاحهم هيأ الله لهم الصالحين، من غير هذا الطريق كل المحاولات فاشلة وكذب. يقول السائل: ما معنى هذه الآية؟ قال تعالى: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هذه نزلت بدم عمنا اليهود، انتبهتم؟ وكمالنا نحن كذلك أبناء العمامة، فالذي يدعو إلى الصلاة وهو لا يصلي مهزلة ولا لا، يدعو إلى الحجاب ومرته تتعلق سافلة عاقل هذا المجنون، يدعو إلى الربا حرام وهو ضارب معاملة ناشئة، هذا واضح نزلت اليهود ويتناول كل من يدعو إلى خير وهو تاركه. شركي وإذا تابعي أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، الشيخ الآن يتعنطر عليكم يخطب يخطب أدى العشاء يخرج ما يصلي، هذا أمر الناس بدون خلق نفسه ولا هو هذا. الآن ندعو إلى صدقة، أي المنفقون أي المؤمنون أخوكم مريض، يخطب الشيخ وجيبهم الآن وما مد يده لريال واحد، نسأل هذا يقوليك ماذا على هذا. والآية وإن نزلت في اليوم فهي عامة في كل الناس، لأن تأديب رباني تربية إلهية، وإذا كان العبد عاجزا لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، وإذا كان لا يمر المعروف إلا من يفعله كما قال ابن عباس، ولا يمر عنك إلا من تركه ما وجد من يفعله، لكن لا تكون الصفة الغالبة على الإنسان. أما الكمال المطلق هذا ليس لنا، فالإنسان لا بد وأن يسلم ويشارك فيما يأمر به وينهى عنه، لكن يكون كمال كامل قد لا يتوفر للناس. هذا السائل يقول: هناك من الشيعة من يقول نحن نعد من المسلمين حيث أننا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونحب الصحابة والخلفاء الراشدين، إلا أننا نحب علي بن أبي طالب رضي الله عنه أكثر حبا منهم، فما رأي فضيلتكم؟ أكثر حبا ممن؟ منهم من الصحابة. من أصحاب الذين هذه دعوة. أنا أقول يا أبنائي وأنا عاصرت هذه الأباطيل ونشتها وجربتها، أقول لكم لا تكفروا شيعيا ولا رافضيا ولا توافوا بالكفر. لما؟ حسب ما أن نقول الذي يعتقد أن أم المؤمنين ارتكبت الفاحشة فهو كافر، لأنه كذب الله ورسوله. الذي يبارك أصحاب الله أصحاب رسوله يلفظ ويكرر ويصفر ويقول يحزن هذا كافر، لأن الله يقول ليغيظ بهم الكفار. فمن أغاظ أصحاب رسوله فهو كافر. الذي يعتقد أن جبريل خان أمانته ووضع رسالة في غير موضعها وأعطاها محمد دون علي فهو كافر، لا يتردد في كفره. وليست قضية شيعة ولا قادية، قضية حتى رجل في مدينة الرياض في المدينة النبوية إذا قال كلمة الكفر وإذا اعتقد الكفر بكلمة ما يشترط بردة أن يكفر بكل شيء، كيف يرتد الشك بكلمة يكذب الله فيها أو يجد معلوما من دين الضرورة؟ فنقول لهم الذين يعتقدون ما في كتب الروافض كفار، والذي ما اعتقد الحمد لله. تذكرون رسالة الصغيرة لي ممكن درستموها، هذه نصيحتي لكل أخي شيعي، قدمتها لهم في ما تتصور رغبتي في هدايتهم، لا بغض ولا عناد. لما وصلتهم أغلقوا باب التوبة عن أنفسهم، أعرضوا عن الهداية بأنفسهم واشتكوا لله فسر رحمة الله عليه، وجاء الإمام جامع طهران والإمام جامعة طهران إلى الجامع الإسلامية. كيف نحل المشكل؟ أنت فلان نعم، لم تكفرنا؟ قلت معاذ الله أنا لا أكفر أحد، ولكن أقول الذي يعتقد هذا الكلام يكفر. خذ هذا الكلام ليهودي نصراني من أي جنس، قل له هذا الكلام في الإسلام قال يكفر، يقول نعم إذا قال الله ورسوله. قال نحن ما نعتقد ما كتبت. قلت الحمد لله إذا كنتم لا تعتقدون ما كتبت فأنتم الحمد لله مؤمنون. إذن الحل ما هو؟ أكتبوا براءة مما جاء في الكتاب الكافي من أهم كتبكم ورمد عندكم، وأنا أنشر الرسالة وأطبعها وأوزعها في الموسم المقبل، ونحن الحمد لله على تساهل. هل استطاعوا أن يكتبوا؟ ذهبوا ولم يرجعوا إلى أبد. انتبهتم؟ فنحن ما ندخل معهم في صراع ولا نزاع. القوم غلطوهم غلطوهم المسلمين مغلوبون. فنقول الذي يعتقد الباطل مبطل والذي يعتقد الحق محق. ما نحن أمنا على الحق نكفر ولا نؤمن. الذي يعتقد الكفر يكفر، أليس كذلك؟ يعتقد الإيمان هو مؤمن. من طلب الهدى وجد. يقول السائل هل يجب على الداعية أن يسير على منهج معين، وهل يجب على الداعية أن يفعل ما يقوله أو ينتمي إلى جماعة معينة، خاصة وأن الجماعات انتشرت في هذا الزمان؟ الجماعات والأحزاب نوع من الخذلان والضياع، ضرب من الفتن. الجماعة الحقيقية جماعة المسلمين، جماعة المسجد، أهل الأيض هم الذين يعالجون مرضاهم ويداوون من به سقم بينهم، يطعمون الجائع ويسقون العاري ويدفعون عن المظلوم. أما انتماء حزب عام هذا نظام اليهود والنصارى. الحقيقة ما قلت لكم ما أقسم عليها بالله، الطريق للنجاة للإنقاذ هو أن أهل كل قرية يعرفون ربهم ويجتمعون على ذكر وطاعتهم. أهل كل حي مدن ذات أحياء، كل أهل حي لهم مسجد يجتمعون فيه مع إمام المسجد وواعظه ومدرسه ويتعاون على ذكر التقوى، على إنقاذ أنفسهم من الفتن حتى لا يفتنوا ويغفلون. غير هذا ما أعرف طريقا سليما أبدا. يقول السائل: ما هي الكتب التي تنصحون الشباب بقراءتها؟ الكتب ذات الطابع الباطل أنهى الشاب أن يقع لأنها تفسد عقله وقلبه. أما الكتب الإسلامية الهادفة التي هي فقه وإلى حديث وإلى سنة، كل كتاب ينتفع القارئ بحسب نيته ورغبته واستعداده للعمل. ما هناك كتب معينة. الكتب الإسلامية الخالية من الشرك والخرافات والبدع كالكتب الخالية أيضا من النعرات والنزعات الفلسفية والصفصفة فقط. كتب الإسلام كل هناك كتاب الله وسنة الرسول، هذا هو المنهج. أيما كتاب يحوي القرآن والسنة هو الهدى. وإذا قم بدعاية أنا أبشركم بأن تفسيرا تحت الطبع وعما قريب يصدر تفسير أرجو أن يكون سليما واضحا سهلا يضع الإنسان في بيته كأنما وضع نورا يهتدي عليه. هذا الكتاب إن شاء الله يعمم بينكم وقرأه يغنيكم عن شتى التفاسير. في نهاية هذه المحاضرة نشكر فضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري على هذه المحاضرة القيمة، ونعتذر عن الأخوة الذين لم نقرأ أسئلتهم لضيق الوقت، كما نشكر تسجيلات التقوى الإسلامية التي تبرعت بتسجيل هذه المحاضرة القيمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إنه قدير وصلى الله على نبينا محمد. يقول السائل: أنا أعيش الآن في هذه المنطقة. إمام المسجد يقول على سنتنا ماذا استطعنا تقام في هذه الفترة، باقي لكم 5 دقائق 6 دقائق نغتنم. نعم. يقول السائل: أنا أعيش الآن في هذه المنطقة والحمد لله، ولقد من الله علي بالهداية، ولكن والدي وأهلي وجماعتي يعيشون في قرية بعيدة ومعظمهم على الجهل والضلال، وكثير منهم لا يشهد صلاة الجماعة، فما هي الطريقة المثلى لنصف هؤلاء؟ الطريقة المثلى أن تهاجر، يجب الهجرة ما دام أهلك تأكلهم الماء. أين البر وأين الصلة وأين الأخوة والأبوة؟ إذا أنت تعرف أن أهلك في القرية يعيشون على الضلال والانحراف وأنت تؤمن بالعذاب وتتواطع لهم، يجب أن ترحل إلى أهلك وذويك وأن تكون معهم كالصالح بثمود. هذا هو الحل، تعود إليهم وتأكل الرغيف معهم وتبيت على الأرض وتدعو أهلك وتقضيهم من النار، ولكنك أن تعيش على الرفاه والرياض وأهلك تأكلهم من النار. واجب ضروري. نعم. يقول السائل: جاء في الحديث ما معناه ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الحديث، فما هو قول أهل السنة والجماعة في قوله كنت سمعه الذي يسمع به؟ الذي أقوله ولا أشوش به على الأدنى والمستمعين ومستوانا ما هو ذاك المستوى العالي في هذا المجال، أنا أقول الحديث أفاد فائدة جليلة عظيمة. أولا: من آذى وليا فقد آذنته بالحرب. ما أنت نشتغل بالصفصفة الكلامية، اسمع: أولا من عادى وليا فقد آذنته بالحرب. هنا يا أبنائي لو تعرفون الدس والمصر الفيد الذي ثم المسلمين في هذه الجملة فقط، لقد مر على المسلمين عشرات لا أقول مئات السنين فقط قرون، ولا يعرفون من الأولياء إلا من مات وبني على القبر طبا. ومعنى هذا ما بقي بين الأحياء ولي، والله لا يرجو بعضهم بعضا ويرجو بعضهم بعضا، وكل شيء مباح في قرون عديدة أصابت المسلمين، ولم يبق من ولي إلا الذي بني عليه قبر قبة وضريح. لو تدخل القاهرة على جلالتها وتقول أنا غريب من فضلك دلني على ولي من أولياء المدينة، والله ما يأخذ بيدك إلا إلى قبر، ولا يزعم أن ولي حي بين الناس. لعلي ما أفهمتكم، كلمة من عادى وليا هذه تجعل المؤمنين لا يمد أحد إلى أخيه بسوء، ولا يمد لسانه إلى أخيه بسوء، ولا بصره ولا سمعه بسوء، لأنه ولي الله. فنزعوا منا هذه الصفة وجعلونا أعداء الله وحصلوا ولاية من الناس. وقد قلت لكم على إيه والله لو تدخلوا لقائي أي مكان دلوني على ولي أنا غريب لوصلوا بك إلى قبره، ولم يعرفوا أن أهل القرية فيهم ولي يعبد الله. منهم استبحنا دماءنا وأعراضنا وفعلنا العجب حتى سلط الله علينا الكفر فحكمنا وسامنا القسطى من أندونيسيا إلى المغرب. كيف تهيأنا لذلك؟ والتاريخ مليء بهذا. أول شيء نعرف أن كل مؤمن يعبد الله هو ولي الله، ويحرم آذاه بأدنى أداء، لا في عرضه ولا في ماله ولا في جسمه. هذه غفلنا عنها. ثانيا، ما تقرب إلي العبد بشيء أحب إليه من أداء الفرائض أو من ما افترضت عليه. نعم، دقيقة في الفريضة تعدل 70 دقيقة في النافلة، ولهذا إذا قيمة الفريضة فلا صلاة في الفريضة. لما أنت مشغول بنافلة دقيقتك في الفريضة تعدل 70 دقيقة في النافلة؟ فالذي لا يؤدي الفرائض كيف يؤدي نوافل؟ فالذي يهمل الفرائض ويضيع المفسدة أماله أن ينتفع بنوافل. فإذا أدى الفرائض وأكملها على أحسن وجهها حينئذ ينتقل إلى مرحلة أخرى ليسابق وينافس في الكرامات والولايات. وما يزال عبدي يتقرب إلي العام العامين الثلاثة والأربعة، متى يحصل على وقف جنران وإلى لواء لابد من منافس. متى هذا؟ ما نعلم. وضع الله لذلك علامة. أنت الآن بدأت تتقرب إلى الله يوما بعد يوم بالنوافل، الصيام، الرباط، الجهاد، الصلقات، الذكر، الدعاء، أنت ماشي. إلى متى حتى تصبح لواء؟ من يدرينا؟ يقول الله عز وجل حتى حتى يجيئكم. يا طالب الحب واصل حتى يجيئكم. وهذا الحب أبلغنا رسول الله أن احتفالا في السماء يتم لهذا. يقول تعالى: يا جبريل إني أحب فلان فلان فأحبه، فيحب أهل السماء ويظهر قبول في الأرض. كيف نعرف أن فلان أحبه؟ ما هي العلامات التي تدلنا على أن الله يحبه؟ غازي وقد جاهد وصابت شذا سنة وهو يتملق إلى الله ويتقرب في مستوى نعرف. إذا ملك الله عليه سمعه فأصبح لا يسمع إلا ما يحب الله ويسمع. ملك عليه بصر ما أصبح غازي يفتح عينه فيما يرضي الله. ملك عليه يده لا يحركها أبدا في باطل، ولا يلبس ولا يأكل ولا يعطي إلا ما أذن الله به. حتى إن الرجل منا والله ليمس إلى سهرة باطل وشر وفساد 40 كيلومتر على يديه ليسهر الليلة، ولا يستطيع أن يمشي 5 خطوات إلى المسجد. انتبهتم؟ إذا فكونوا سمع وبصره لا تفهمنا أكثر من الله ملك عليه حواسه وأصبحت له لا يستخدمها إلا في مرضاته. هذا هو المطلوب من فقه الحديث، أن تروي لنفسك أنت محبوب لله وإلا لا. تعرف ذلك إذا أصبحت إذا سمعت المنكر فمرض، إذا رأيت المنكر ما تفتح عينيك، لا تستطيع أن تمد يدك إلى حرام أبدا، أي بسبب كأن كان مسؤولا. ما أن تمشي خطوة واحدة إلى باطل أو شر علمت أنك لله استخلصت له إلا عبادك منهم المخلصين. إذا بلغت مستوى أن الله والاك وتولاك وأكرمت لك حتى الشيطان ما أصلا يطمع فيك، هذا أنفع من حديث هذا الباطل.